نبدأ برسالة بعثتها إحدى الأخوات عين حاء ألف، تقول: أحب أن أكون أحب العباد إلى الله وأحب العباد لله، فكيف يكون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق، الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وجعل الجنة طيبة وجعلها للطيبين، وجعل النار خبيثة وجعلها للخبيثين. والوسيلة التي بين العباد وبين الله جل وعلا، هذه الوسيلة أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب هو القرآن. وإذا نظرنا إلى ما قص الله علينا في القرآن وجدنا أن من آمن بالرسل وعمل بما في الكتب أن الله سبحانه وتعالى قبل منه هذا العمل وصرف عنه العقوبات التي نزلت على من سلك الطريق الآخر. أما من لم يؤمن بالرسل وبما جاء في الكتب، وهو السبب، هو سبب السعادة، فإن الله سبحانه وتعالى انتقم منه. ولهذا نجد أن الله أغرق قوم نوح، ونجد أن الله أرسل على قوم عاد ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ونجد أن الله أرسل الصيحة على قوم صالح فقطعت قلوبهم، قطعت أفئدتهم في أمكنتها. وإذا نظرنا إلى قوم لوط وجدنا أن الله جل وعلا قلب قريتهم عليهم كما قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وكثير في القرآن. فإذا عرفنا ما سبق تبين لنا أن الوسيلة التي تقرب العبد إلى الله هي الوسيلة التي شرعها، شرع أمورا وأمرنا بفعلها، ونهى عن أمور وحرم علينا أن نفعلها. فإذا سلكنا باب الأوامر من جهة الامتثال، وباب النواهي من جهة الترك، فبقدر ما يكون هذا السلوك من قوة أو توسط أو ضعف يكون قرب العبد وبعده عن الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث القدسي. وعلى هذا الأساس فالوسائل التي تجعل الله يحب العبد هي طاعته بامتثال أوامره وباجتناب نواهيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع فرحات جيلاني من أولاد فارس من الجزائر، عرضنا له عددا من الأسئلة فيما مضى. يقول: ما عورة المرأة في الصلاة؟ الجواب: المرأة تستر نفسها إلا الوجه إذا كانت تصلي، فإنها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وبالله التوفيق. يسأل أحسن الله عليكم، يقول: من الله علي بمحافظة على الصلاة، وقد كنت في السابق لا أصلي إلا فترات متقطعة، وكنت أصوم منذ كان عمري 13 عاما، هل صيامي صحيح في تلك الفترة مع أني كنت لا أحافظ على الصلاة؟ وهل علي إعادة الصيام فيما مضى بعد أن حافظت الآن على الصلاة؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الشرك أو الكفر، بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فذلك الإنسان الذي يصلي ويترك بمنزلة الإنسان الذي لا يصلي، وإذا كان كذلك فإنه يكون كافرا. وعلى هذا الأساس الصيام الذي صمته في تلك الفترة، صيام يعني ليس بصحيح، لكن حينما رجعت وتبت إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فأنت الآن رجعت إلى الإسلام بالنظر إلى أنك كنت تصلي وتصوم، والله سبحانه وتعالى بالنظر إلى من يرجع إلى الإسلام يكتب الله جل وعلا له ما من فضله ما عمله من أعمال صالحة في حال كفره، وهذا من فضل الله، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا المرسل حاء ميم راء من تبوك، يقول بأنه متزوج منذ حوالي 2.5 سنين، وقال له بعض الإخوان: عليك أن تخرج زكاة الذهب الذي معك لأنه دار عليه الحول، لذلك وجب عليك الزكاة، هل تجب الزكاة في هذا الذهب؟ الجواب: الذهب الذي تملكه المرأة هذا تجب زكاته عليها هي، وليست الزكاة واجبة على الزوج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية المسح على الخفين، هل يقتصر ذلك على المسافر فقط أو على المسافر والمقيم معا؟ أرجو الإفادة حول هذا الموضوع. الجواب: الشخص إذا لبس الخفين المستكملين للشروط يمسح عليهما سواء كان في الحضر أو كان في السفر، لكن فيه خطأ، فيه أخطاء أنا أنبه على ما يتيسر منها الآن بالنظر إلى الخفين. الخطأ الأول إن فيه بعض الناس يلبس شراب خفيف ترى البشرة معه ويمسح عليه، وهذا لا يجوز، أو يمسح أو يلبس مثلا شراب وينقض الوضوء ويلبس عليه كندرة، وإذا جاء المسح مسها على أعلى الكندرة، على الكندرة، ومسح على ما بقي من الشراب، وعلى هذا الأساس لبس الكندرة وهو محدث، فحينئذ لا يجوز المسح عليها. ومنها أن الشخص عندما يتوضأ يلبس الخف في الرجل اليمنى قبل غسل اليسرى، وهذا ليس بصحيح، فالواجب عليه أن يؤخر لبس الخف إلى أن يغسل اليسرى، فإذا غسل الرجل اليسرى لبس الخف في اليمنى ولبسه في الخف اليسرى. ومن الأخطاء أيضا أن الشخص عندما يريد أن يمسح يأخذ بيده اليسرى بللا وبيده اليمنى بللا ويمسح على أعلى الخف، والمسح على الخف هو المشروع، لكن كونه مسح عليهما في لحظة واحدة، والترتيب واجب بين الأعضاء، فيمسح على الرجل اليمنى أولا ثم بعد ذلك يمسح على الرجل اليسرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا عبد رب محمد مصري مقيم في القصيم، يقول: تزوج شخص من بنت عمه، بل من بنت عمته، وأنجب منها طفلين وبنت، وبعد الزواج اتضح أنه رضع من أم زوجته ولم يعلم كم عدد الرضعات التي أرضعته إياها، فماذا عليه الآن؟ الجواب: الأصل عدم ثبوت الرضاع، عدم الرضاع وعدم العدد، فالواجب هو التأكد من وقت الرضاع، يعني يكون في الحولين، ومن عدد الرضاع يكون 5 رضعات، ومن صفة الرضاع بمعنى أن كل رضعة يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فلا بد من التأكد من هذه الأمور، وإذا تحققت هذه الأمور، يعني رضع في الحولين 5 رضعات وكل رضعة على الصفة المذكورة، فإنه يكون ابنا لهذه المرأة ويكون أخا لهذه البنت التي تزوجها. أما بالنظر للأولاد فإنهم أولاده، لأن النكاح نكاح شبهة، وتزوج وهو لا يدري لا هو ولا البنت، وعلى هذا الأساس فالأولاد منسوبون له ولأمه، وبالله التوفيق، ولأم الأولاد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أخذ شخص أرضا رهينة من شخص مقابل أن يعطيه مبلغا من المال، وفي نظير ذلك المال المدفوع يزرع الأرض صاحب المال، إذا طلبه صاحب الأرض، إذا طلب الأرض دفع المال المدفوع له بنصيب المقدار دون أن ينقص منه شيء، سواء بعد سنة أو سنوات معينة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كان قد أجره هذه الأرض بأجار معلوم فيما بينهما فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السوداني إبراهيم ميم يسكن في الخرج، يقول: ما حكم من تصافح ابن خالتها وهي في فترة الحداد، هل عليها شيء؟ الجواب: لا يجوز لها أن تصافحه سواء كانت في الإحداد أو في غيره، لأنها أجنبية منه، يجوز له أن يتزوجها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المرسل عين حاء من الرياض، يقول: رجل نام بعد السحور ولم يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر، وشرب ظنا منه أن الساعة 4:30 قبل الفجر، فهل عليه قضاء ذلك اليوم الآن؟ الجواب: كان الواجب عليه أن يتأكد قبل أن يشرب الماء، وبناء على أنه لم يتأكد فإنه مفرط، وعليه فإنه يقضي هذا اليوم، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. صليت خلف الإمام التراويح فأوتر ولم أوتر، وذلك من أجل أن أؤخر الوتر إلى قيام الليل في آخر الليل، فهل يحسب لي قيام تلك الليلة؟ الجواب: يحسب لك قيام تلك الليلة مع الإمام، لأن الأمر الذي انتقلت إليه عن متابعة الإمام هو انتقال إلى أمر فاضل بالنسبة لك أنت، لكن في المستقبل الشخص عندما يعرض له هذا العارض فإنه يصلي مع الإمام، وإذا سلم الإمام من ركعة الوتر يقوم ويأتي بركعة أخرى حتى تكون يعني ثنائية، وإذا صلى في الليل وانتهى من صلاته فإنه يوتر بواحدة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة باء فيا من السعودية الرياض، تقول ما حكم التبرع بالدم، يعني أخذ عينة من الدم سواء كانت كمية كبيرة أو كمية قليلة، الأول بغرض التبرع والثاني بغرض تحليل السكر، هل يفطر الصائم؟ الجواب نعم، إذا أخذ منه دم فإنه يفطره، سواء كان مثلا للتبرع أو كان، لكن إذا كان للتبرع بإمكانه أن يجعله في الليل ما يجعله في النهار، فإذا أمكن جعله بالليل سواء كان للتحليل أو كان مثلا للتبرع، إذا أمكن فإنه هو المتعين عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة الورد اليومي من القرآن الكريم للمرأة الحائض، علما بأن ذلك يتم بدون أن تمس المصحف مسا مباشرا، بمعنى أن تكون لابسة القفازات أو تستعمل قطعة قماش أو منديل؟ الجواب لا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن، لكن بإمكانها أن تستعمل وردا من الأدلة الشرعية الثابتة في كتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للنووي، ومثل كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب، ومثل كتاب الكلم الطيب، ومثل كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني، إلى غير ذلك من الكتب التي خدمت هذا الموضوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا فهد يسأل يقول قطيعة الرحم مصيبة عظيمة، فما خطرها وأثرها على الفرد وعلى المجتمع؟ الجواب لا شك أن العلاقة بين الأقارب لها أهمية كبيرة، وينشأ عنها مآلات حسنة أو مآلات سيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الصلة فيما بينهم على قدر قوة القرابة وضعف هذه القرابة، وقال صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومعنى ذلك أن العمل الذي تعمله أنت مع أبيك مع أمك سيعمله ولدك معك. إن حصل منك بر لأبيك ولأمك حصل هذا الشيء، وهكذا بالنظر لسائر الأقارب، فإذا كنت قاطعا بأقاربك سيخرج ولد منك يكون قاطعا لك أنت في الدرجة الأولى، هذا بالإضافة إلى الإثم الذي يترتب على الإنسان إذا كان قاطع رحم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. فالإنسان لا شك أنه إذا سلك هذا المسلك وهو قطيعة الرحم لا شك أنه عمل عملا محرما، ويعاقبه الله عليه في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط أو فيهما جميعا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل حاء سين من عنيزة يقول بالنسبة لسنة الضحى هل تقضى بعد خروج وقتها بسبب النوم أو النسيان؟ الجواب العبادات المؤقتة هي مقيدة بأوقاتها، ولا تنقل إلى وقت آخر إلا بدليل. فمثلا الإنسان عندما ينام عن صلاة الفجر ولا يقوم إلا ضحا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقال: من نام عن صلاة أو نسيها، فحينئذ إذا كان نائما أو كان ناسيا، سواء كان ذلك للفرض أو كان ذلك للنفل، فإنه يقضيها. لكن إذا كانت مثلا إذا تركها عمدا فإنه لا يقضيها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: من كان له عدة زوجات إحداهن متوفاة وأراد أن يتصدق عنها أو أن ينفعها بشيء آخر وفاء لها دون بقية زوجاته اللواتي على قيد الحياة، هل يحق له ذلك ولا يعتبر هذا من الجور والمخالف للعدل؟ الجواب: العدل بين الزوجات في الأمور الواجبة من السكنة والنفقة والكسوة والمبيت، إلا إذا حصل صلح بين الزوج وبين زوجته من ناحية بعض الأمور. أما الأمور التي يتفضل بها الزوج على بعض زوجاته دون بعض، فهذا ليس من الأمور التي يجب فيها العدل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو أسامة من المدينة المنورة، يمني مقيم في المدينة المنورة، يقول: معي زكاة وأريد أن أعطي شخصا عنده أسرة مكونة من 7 أفراد وهو الثامن، وأعتقد أنه مستحق، يعمل على سيارة أجرة ليست له إنما يأخذ جزءا من أرباحها، ويملك قطعة أرض تقدر 20,000 ريال سعودي ولكن لم يقم ببيعها إلى الآن، وحصل له أكثر من حادث بسيارته وعليه تكاليف تصليح هذه السيارة. قال: ويستدين مبالغ من أجل ذلك، فهل علي أن أعطيه زكاة؟ الجواب: إذا كان دخل الشخصي لا يكفي لما هو متطلب منه من نفقة وكسوة وسكنى له ولجميع أفراد أسرته، فإنه لا مانع من أن يعطى منها. وهكذا إذا كان غارما وليس عنده وفاء، لا يستطيع الوفاء، فإنه لا مانع من إعطائه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل طاء تاء بام سوري، مقيم أيضا بالمدينة، يقول: نلاحظ في بعض المجتمعات أناس يجعلون عصمة الزواج بيد المرأة، هل يجوز ذلك؟ وهل من حق المرأة ذلك سواء كان بالاتفاق على ذلك أو لا؟ الجواب: من المعلوم أن النيابة في الفقه الإسلامي أو يعني في الشريعة هي مشروعة، ولكن المجال الذي تكون فيه النيابة هو محدد، فالأمور التي من صلاحيات الشخص التي من صلاحياتها يملك إبرامها ويملك نقضها، ما في مانع من أنه يوكل غيره. فالرجل إذا وكل زوجته على طلاق نفسها هذا ليس فيه شيء، لكن لو فرض أن دولة ما من الدول ألغت صلاحية الرجل من ناحية الطلاق وجعلت الطلاق في يد المرأة، فهذا تشريع لم يأذن به الله، وهو مخالف لشرع الله جل وعلا. لكن إذا فوض من جعل الله الطلاق بيده إلى جهة أخرى، سواء كانت الزوجة وكلها على أن تطلق نفسها أو وكل غيرها، وكل أباها أو أخاها أو ابنها أو وكل أجنبيا، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي تعمل على توزيع زكاة مال للفقراء والمساكين، هل يجوز أن تأخذ من بعض مال الزكاة التي تقوم به أو تقوم على توزيعه؟ الجواب: إذا كانت تجمع الزكاة على أنها نائبة في التوزيع فإنها توزعها، لكن إذا كانت هي في حاجة، يعني عليها دين لا تستطيع وفاءه، أو لا تستطيع الإنفاق على نفسها، وكذلك من عندها في البيت من مثلا من زوج أو من أولاد أو ما إلى ذلك، ما عندها هي قدرة وزوجها ما عنده قدرة وأولادها ما فيهم أحد عنده قدرة، فإنها تستأذن من يدفع الزكاة إليها من أجل أن تأخذ ما يكفي لوفاء الدين، وكذلك ما يكفي لحاجتهم من النفقة والكسوة، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم زكاة لابنها كما ذكر، يقول والدتي توزع زكاتي أنا مالي. إذا كانت توزع زكاته هو فهو يعني هو جعلها نائبة عنه، ولكنها ما يجوز لها أن تأخذ من زكاة ابنها، لأن نفقتها واجبة عليه. إذا كان بهذا الاتجاه فهذا هو الجواب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول احتفظ ببعض القطع النقدية القديمة والتي بعضها ذات قيمة، هل عليها زكاة؟ الجواب إذا كانت من الذهب والفضة نعم فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا حسن فاضل برغش مقيم، يقول بأنه يعمل في مكتب عقاري ويتقاضى راتب ونسبة، وبعض العملاء يجدون في أخلاقه وأمانته ما يدفعهم لإعطائه مكافآت بسيطة، برغم أن صاحب المكتب قد صرح له بجواز أخذ كل ما يعطيه أصحاب هذه العقارات، يقول هل هذا حلال؟ الجواب إذا كان هذا الشخص يتقاضى من المكتب مرتبا معينا وصاحب المكتب أذن له في أن يقبل ما يعطيه العلماء العملاء من إكراميات وصر، فهذا التصريح تفويضا منه له ولا مانع من القبول، لكن بشرط أن يكون هذا المال الذي يقبله من العلماء من العملاء ليس له تأثير في سياسة المكتب من ناحية الأسعار، يعني أسعار مثلا البيع أو أسعار التعجيل أو أسعار الشراء، يعني ما يكون له أثر مطلق وبالسلبي يعني أثر سلبي مطلق، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.